أنا خيالت عن الفرق بين الرجال المتقدمين والرجال المتأخرين. الذي طبعا كله بدعة ولا يصح القول بأن هذا أن هناك إرجاء ليس بدعة، هذا غير صحيح. الإرجاء كله بدعة، وما يسمى من إرجاء الفقهاء هذا بدعة. والإرجاء مراتب، بعضها أغلظ من بعض. من ذلك أعظم الإرجاء القول بأن الإيمان مجرد قول. وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن هؤلاء كفار ولا يحكم بإسلامهم. النوع الثاني القول بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد، وهؤلاء أيضا حكم ابن حزم في المحلى كفرهم. الثالث القول بأن الإيمان قول واعتقاد دون الأعمال، وهؤلاء مبتدعة وأهل ضلال. في عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأدلة فإن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فكل الشرع دليل على هذا، قرى كله من أول إلى آخر دليل على هذا، ومع ذلك هؤلاء يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. والأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أكثر من ألف دليل. وهو يقولون الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون الأعمال عما سمى الإيمان، وهو مبتدع. لو أن الرجل أخذ دليلا على الأحكام كان مبتدعا، فكيف إذا أخرج ألف دليل؟ النوع الرابع القول لأن نواقض الإسلام مقيدة بالاعتقاد والجحود والاستحلال، وهذا قول الجهمية الإناث كما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، كعبادة القبور والاستغاثة بالأموات، كتبديل الدين، وكمناصرة الكفار على المسلمين، وكسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نواقض بنفسها. فمن قال إن هذه نواقض بالجحود أو بالاستحلال أو بالاعتقاد فهذا على طريقة الجهمية الإناث. وقد غار كثير من المتأخرين في هذا الموضوع حتى فاقوا تجاهم الجهم بن صفوان. فإن ابن حزم في الملل والنحل ذكر عن الجهم بأن الرجل لو سجد للصنم لم يكن كافرا لذات السجود، إنما لدلالة السجود على انتفاء الاعتقاد، إنما لدلالة السجود على انتفاء الاعتقاد. جهمية العصر زاد خبثهم على الجهم، فيقول الصلاة ليس بكفر أصلا، يعني ما يقول دلالة على الكفر، يعني النتيجة بين الجهم بن صفوان وأهل السنة واحدة، النتيجة بين الجهم بن صفوان وأهل السنة واحدة أنه مشرك كافر. لكن هؤلاء لا يقولون بهذا، يقول أصلا لم يفعل كفرا أصلا، لم يفعل كفرا أصلا، لكن يقول من مجد دين رب العالمين لا يكفر. يعني من غير الكتاب وغير السنة وأتى بقوانين وضعية لا يكفر. وأبو محمد بن حزم يقول من حكم بالتوراة والإنجيل ويحكم الله لكن منسوخة ولم يحكم بالقرآن فإنه كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. هل يحكم الآن بحكم الله المنسوخ كافر مشرك بالإجماع لأنه ترك حكم الله؟ وهؤلاء المرجئة الجهمية يقول لو بدل الدين ما كفر، ولو غير شرع رب العالمين ما كفر، بمعنى لو اتبع شريعة موسى واتبع شريعة عيسى ما كفر. طيب هذا ما إذا ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأبو محمد بن حزم يقول كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، وحكى الإجماع على ردته إسحاق بن راهوي وابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى وابن كثير في البداية والنهاية. المرجع الأوائل على ما عليه من البدع والضلالات كان لهم شيء كثير من العبادات، وفيهم شيء من الأمانة وشيء من المروءة. وأما مرجئة العصر خسة في الأمانة ونزالة في المروءة، وعقائد مخبز من عقائد الأوائل، لأنهم عملاء متأخرون عملاء، فهم يتعاملون مع الأقوياء ضد الضعفاء، ويدخلون عليه باسم الدين، وأن هذا هو طريقة السلف الصالح، ولكن يسمون بأسماء رنانة حتى لا يستوحش منهم أحد، يجعلون هذا غطاء لبدعهم ولضلالاتهم. وهم لا يختلفون عن الجابر بن صفوان وبشر المريسي وأمثال هؤلاء المجرمين الذين ضيعوا دين رب العالمين. وأما الأدلة على مناقضة قولهم للوصول على السنة فهي كثيرة، أما الإشارة فقط إلى أن إرجاء المتأخرين أغلظ من إرجاء الأوائل.